يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في باب المؤتلف والمختلف: قال: وسعد الجاري فقط وفي النسب همدان وهو مطلقا قد من غلب. هذا آخر بيت نظمه المؤلف رحمه الله في باب المتفق في باب المؤتلف والمختلف، يبين فيه الأسماء التي تتشابه ويمكن أن يقع فيها التصحيف أو التحريف في قراءتها، من هذه الأسماء قال كلمة الجاري، فالأول الحارثي والثاني الجاري، يجري بينهما تصحيف لما بينهما من الائتلاف، حيث معظم الأحرف في كلمة الحارثي وفي كلمة الجاري تشتبه، وإن كانت الحاء مهملة والجيم معجمة والكلمة الأخيرة اللي هو الحرف الأخير الثاء. ثم ضرب لنا مثلا بأحد الرواة وهو سعد الجاري، قال: والثاني الجاري بالجيم وبعد الراء ياء النسبة سعد الجاري، روى له مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الحيتان يقتل بعضها بعضا، يعني ما حكم أكل هذه الحيتان؟ ومن المعلوم أن موات الحيتان يجوز أكلها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. الحديث، قال صاحب المشارق يعني القاضي عياض في كتابه مشارق الأنوار، قال: ينسب يعني سعد إلى جده، ينسب إلى جده. وقال ابن الصلاح: منسوب إلى الجار، مرفأ السفن بساحل المدينة. الجار موضع اتخذه عمر رضي الله عنه في زمنه مرفأ يعني ميناء، وهو أقرب نقطة من البحر إلى المدينة، ولا يزال إلى اليوم باقي المعالم، وإن يعني ترك استخدامه مرفأ، وهو في الطريق بين المدينة ومكة على الطريق القديم، يعرف في هذه الأيام بمنطقة قريبة من منطقة الرايس، قريبة من بدر، يسمى بالجار. قال: مرفأ السفن بساحل المدينة. وضبط المرفأ بقوله: والمرفأ بضم الميم وسكون الراء وفتح الفاء مهموز مقصور، مرفأ أو تقول مرفأ، إن شئت همسته مرفأ، وإن شئت قصرت مرفأ. قال الجوهري يعني في كتابه الصحاح: أرفعت السفينة قربتها من الشط. قال: وذلك الموضع مرفأ يعني الجار. وقال الذهبي في مشتبه النسبة: الجار موضع بالمدينة، يعني على سبيل المجاز، وإلا فهو ليس في المدينة، وبينه وبين المدينة ما يزيد على 150 كيلا. قال: وذكر أبو علي الجياني فيما يشتبه بهذه المادة الخارف، فإن بين الخارف والجاري والحارث اشتباه. قال: بالخاء المعجمة وبالفاء مكان الشاء. قال الخارف: بالخاء المعجمة والفاء مكان الياء. قال: بالخاء المعجمة وبالفاء الخارف مكان. قال: ومن ينسب إلى هذه النسبة منهم عبد الله بن مرة الخارفي، ثم قال: وقد لا يلتبس. قال: ومن ذلك الهمداني والهمذاني، فالأول بإسكان الميم وإهمال داله، وهو المنسوبون إلى قبيلة همدان، وهو جميع ما في الموطأ والصحيحين، يعني كل ما يمر بك هذا اللفظ تقرأه الهمداني. قال ابن الصلاح: وليس فيها، يعني في هذه الكتب الثلاثة، الهمذاني بالذال المنقوطة. قال صاحب المشارق: لكن فيها من هو من مدينة همذان ببلاد الجبل، لكن فيها، يعني في الكتب الثلاثة، إلا أنه غير منسوب في شيء من هذه الكتب، وهذا يرجح أن الكلمة فيها وليست فيهما. قال: إلا أن في البخاري ومسلم عن سالم الهمداني قال: ضبطه الأصيلي أحد رواة كتاب البخاري بسكون الميم بخط يده. إلا أن في البخاري مسلم بن سالم الهمداني قال: ضبطه الأصيلي بسكون الميم بخط يده، وهو الصحيح. قال: ووجدته في بعض النسخ للنسفي بفتح الميم وذال معجمة. قال: وهو وهم. قال: ووجدته في بعض النسخ للنسفي، والنسفي أحد رواة كتاب البخاري أيضا، بفتح الميم وذال معجمة. قال: وهو وهم، وإنما هو نهدي، وليس وإنما نسبه نهدي، ويعرف بالجهيني لأنه كان نازلا فيهم. انتهى كلام من صاحب المشارق. وهذا الاسم وقع عند البخاري في كتاب الأنبياء في ذكر إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم في حديث كعب بن عجرة: ألا أهدي لك هدية، وفيه يعني قال: حدثنا أبو فروة مسلم بن سالم الهمداني قال الجياني وأراه وهما. قال أحمد بن حنبل: أبو فروة الهمداني اسمه عروة، وأبو فروة النهدي اسمه مسلم بن سالم، فهو إذا نهدي وليس همداني. قال: وكان ابن مهدي لا يفصل بين هذين، يعني يعدهما شخصا واحدا. قال: وهذا اللفظ في الجملة وقع في البخاري على الوهم، وليس بهمداني على الوجه، وليس بهمداني على الوجهين معا، وإنما هو نهدي. قال: وقد ذكر ابن أبي خيثمة حديث البخاري هذا، فقال فيه أبو فروة الجهني، وهو الصواب والله أعلم. ثم قال: والهمذاني، يعني الاسم الثاني الذي يشتبه، وهو الهمذاني بفتح الميم وبالذال المعجمة. قال أبو علي الجياني: منهم أبو أحمد المرار بن حموية الهمذاني، فقال إن البخاري حدث عنه في كتاب الشروط انتهى، يعني كلام أبو علي الجياني. قال أبو علي الجياني منهم أبو أحمد المرار بن حموية الهمذاني، فقال إن البخاري حدث عنه عن أبي غسان في كتاب الشروط. هكذا قلت. والمعلق الحافظ العراقي: ليس في جميع نسخ البخاري ذكر نسبه. نعم، جاء باسم أحمد المرار بن حموية، والذي في أكثر الروايات حدثنا أبو أحمد ولم يزد على كنيته. وفي رواية أبي ذر، يعني هذه الرواية الثالثة، قال حدثنا أبو أحمد مرار بن حموية. وأؤيد كونه المرار بن حموية أن موسى بن هارون الحمال روى هذا الحديث عن مرار بن حموية عن أبي غسان محمد بن يحيى كرواية البخاري، يعني هذا في كتاب غير كتاب البخاري. وقد قيل إن أبا أحمد غير المرار، فالله أعلم. قال ابن واكولا، يعني في كتابه الأكمال، والهمداني في المتقدمين بسكون الميم أكثر وبفتح الميم في المتأخرين أكثر، يعني الهمذاني. قال ابن الصلاح: وهو كما قال، يعني إن المتقدمين من الرواة أكثرهم ينتسب إلى قبيلة همدان فيقال الهمداني، والمتأخرين كثير منهم ينتسب إلى المدينة يقال همذان. قال ابن الصلاح: وهو كما قال، وإليه أشرت بقولي، وهذا كلام العراقي، وهو مطلقا قد من غلب، أي غلب همدان بالسكون في المتقدمين، وقولي مطلقا أي من غير تقييد بالصحيحين والموطأ، والله أعلم. وقال الذهبي في مشتبه النسبة: والصحابة والتابعون وتابعوهم من القبيلة يعني من همدان، كلهم من همدان نسبة إلى هذه القبيلة، وأكثر المتأخرين من المدينة يعني من همذان. قال: ولا يمكن استيعاب هؤلاء ولا هؤلاء، أي لكثرتهم. قال: وقرأت بخطه النشيروية، يعني ابن شهردار الديلمي، أدخل في تاريخ همذان له خلقا من القبيلة وهما، يعني ذكرهم في ترجمة في تراجم تاريخ همذان اللي هي تاريخ المدينة، أدخل عددا كبيرا من الرواة هم في الحقيقة ينتسبون إلى القبيلة التي هي همدان بالسكون، وهذا وهم منه. قلت: وهم من خرج على الغالب أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقبة الهمداني، وهو متأخر لكنه بالسكون عن نسبة إلى القبيلة، وأبو الفضل محمد بن محمد بن عطاف الهمداني، وهذا كان بعد 500، لأنه هو كان قد وضع قاعدة، قال المتقدمون من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من القبيلة همدانيون، والمتأخرون من المدينة، فهؤلاء من المتأخرين ولكنهم منسوبون إلى إيه؟ إلى القبيلة. وعلي بن عبد الصمد السخاوي الهمداني وعبد الحكم ابن حاتم الهمداني وعبد المعطي ابن فتوح الهمداني أربعتهم من أصحاب السلف يعني الإمام المشهور. قال أبو إسحاق ابن أبي الدم الهمداني قاضي حماه، ومنصور ابن سليم الهمداني الحافظ المعروف بابن العمادية، وآخرون أي كلهم ينسبون إلى همدان القبيلة، والله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من ما عرضه لنا الحافظ العراقي رحمه الله حول المؤتلف والمختلف. والآن نعرض بإذن الله تعالى ما كتبه الشيخ زكريا، فلعل في ذلك شيء من الزيادة والإفادة. يقول الشيخ زكريا رحمه الله في الكتاب الذي سماه بفتح الباقي على ألفية العراقي، يقول رحمه الله: المؤتلف والمختلف أي معرفتهما. قال: وهو فن مهم يحتاج إليه أو يحتاج إليه في دفع معرفة التصحيف. قال: وعنى أي اجعل من عنايتك اهتمامك بمعرفة ما صورته من الأسماء والألقاب والأنساب ونحوها مؤتلف أي متفق خطا ولكن لفظه مختلف. قال: وهذا الفن لا يدخله القياس ولا قبله ولا بعده شيء يدل عليه، يعني وإنما يعتمد على السماع فقط. قال: ولا قبله ولا بعده شيء يدل عليه. قال: والتصانيف فيه كثيرة، أي إن علماء الحديث عنوا بذلك، وعلماء الرجال، وهكذا علماء اللغة، كلهم عني ببيان وجوه الاتفاق والافتراق. وأكملها بالنسبة لما قبله كتاب الأكمال للأمير أبي نصر ابن ماكولة، وهذا الكتاب طبع منه 5 مجلدات، وله أيضا تكملة. قال: وهذا الفن قسمان، أحدهما وهو الأكثر ما لا ضابط له يرجع إليه لكثرته، وإنما يعرف بالنقل والحفظ. وضرب مثل كأسيد وأسيد وحبان وحبان وحيان، هذا النوع الأول. ومن أراد أن يتعرف على ذلك فليس له إلا أن يتلقى هذا بالسماع. قال: وثانيهما ما ينضبط لقلة أحد المشتبهين، ثم تارة يراد فيه التعميم بأن يقال ليس لهم فلان إلا كذا والباقي كذا، وتارة يراد فيه التخصيص بالصحيحين والموطأ بأن يقال ليس في الكتب الثلاثة فلان إلا كذا، يعني هذا كما سبق أن أشار إليه الحافظ العراقي من أنه قسم هذه الأسماء إلى قسمين: القسم العام وهو لا يتعدى أو لا ينحصر في كتاب، والقسم الثاني وهو ما حصره في الموطأ والصحيحين. وعلى كل إنما كان الغرض من ذلك هو إعانة الطلاب على ضبط هذه الأسماء. قال: بأن يقال ليس في الكتب الثلاثة فلان إلا كذا، فمن الأول من هذين يعني من المطلق ومن العام نحو سلام أو سلام كله فثقل أي لامة، لا أي إلا عبد الله بن سلام الصحابي الحبر أو الحبر، قال بكسر المهملة أفصح من فتحها، قال أفصح من فتحها الذي اقتصر عليه المحدثون، كأن المحدثين اقتصروا على الفتح ولا على الكسر؟ على الفتح. يقول إن الكسر أفصح، أي العالم فهو مخفف، مخفف لام الأبي عبد الله بن سلام، وإلا المعتزلي أبا علي الجبائي اسمه محمد بن عبد الوهاب بن سلام، يعني أيضا بالتخفيف، فهو أيضا خف أي مخفف الجد، أي اسمه وهو الذي وهو أي التخفيف الأصح في سلام. أبي أي والد محمد بن سلام ابن الفرج البيكندي بكسر الموحدة شيخ البخاري، بكسر الموحدة البخاري شيخ الإمام البخاري رحمه الله. قال ومقابل الأصح أنه بالتشديد يعني ابن سلام، والأول هو المنقول عن محمد بن سلام نفسه، وما دام هو اختار التخفيف فقوله أصح وهو أدرى وأعلم باسمه. قال وإلا أبا رافع اليهودي اسمه سلام ابن أبي الحقيق بالتصغير فهو بالتخفيف على خلاف يعني بين أهل العلم، منهم من يقول سلام ومنهم من يقول سلام، كل هذا مر بنا في كلام العراقي. قال وإلا سلام ابن مشكم، قال بتثليث الميم وفتح الكاف، كان خمارا في الجاهلية فهو بالتخفيف سلام ابن مشكم، على ما حكاه ابن الصلاح عن جماعة. ثم قال والأشهر المعروف التشديد، فاعلم ذلك. قال واعترضه شيخنا كغيره، والمعترض قوله شيخنا، من المراد بشيخه؟ يعني الحافظ ابن حجر. قال واعترضه شيخنا كغيره بأنه ورد في الشعر الذي فيه وديوان العرب مخففا وساق أشعارا، فإن قلت تخفيفه في الأشعار للضرورة قلت خلاف الأصل، لا سيما مع تكرره. وأما سلام ابن محمد بن ناهض المقدسي فخف أي فخفف بلا خلاف، إذن هو سلام. وأما سلام ابن محمد بن ناهض المقدسي فخف أي فخفف بلا خلاف ولا هاء فيه، هو سلام، لأن بعضهم قرأه سلامة فخف أي فمخفف بلا خلاف، بلا خلاف ولا هاء، لا تقول سلامة أو سلامة، أو زده هاء تقول سلامة، هذا مع الخلاف، ليبقى سلامة ابن محمد ابن ناهض. فكذا فيه اختلف بين الآخذين عنه، فقاله بالهاء الطبراني أحد الرواة عنه، قال اسمه سلامة ابن محمد ابن ناهض، وبدونها قال أبو طالب أحمد بن نصر الحافظ، بالخلاف إنما هو في إثباتها وحذفها لا في التخفيف والتشديد، فكلهم متفق على أنه مخفف. قال واقتصر ابن الصلاح على هذه الستة يعني الأسماء التي جاءت مخففة، وزاد عليه الناظم يعني الحافظ العراقي ثلاثة بقوله قلت وللحبري وهو عبد الله بن سلام الصحابي ابن أخت اسمه سلام خفف لامه أيضا كذاك أو مثل سلام في التخفيف سلام جد سعد بن جعفر بن سلام السيدي بفتح المهملة نسبة للسيد للسيدة أخت المستنجد لأنه كان وكيلها فتقول سعد بن جعفر بن سلام السيدي وكذا سلام جد أبي نصر محمد بن يعقوب بن إسحاق بن محمد بن موسى بن سلام النسفي بفتح النون نسبة لنسف بكسرها وفتحها يقال نسف ونسف للنسب كالنمر والنمر كذا قال الناظم وغيره وكلام القاموس يقتضي فتح نون نسف النسفي فلا تغيير في النسبة يعني هذه قضية استطرادية ومن ذلك ومن هذه الأسماء التي هي بفتح بالتخفيف سلام ومن ذلك عمارة كما ذكره بقوله عين أبين بالتصغير ابن عمارة الصحابي أكسر انتقل الآن من مادة إلى مادة أخرى بعد أن تكلم على سلام وسلام بدأ يتكلم أيضا على أبي وأبي وهي أيضا من الأسماء المشتبهة قال عين أبي بالتصغير ابن عمارة الصحابي كسر اللي هو عمارة قال ابن الصلاح ومنهم من ضمها أي عمارة يقال عمارة وعمارة قال ومن عداه بالضم قطعا قال الناظم ويرد عليه عمارة بالفتح والتشديد وهو اسم جماعة من النساء كعمارة بنت عبد الوهاب الحمصية وعمارة بنت نافع ابن عمر الجمعي ومن الرجال كيزيد وعبد الله قال وبحاث يعني ثعلبة بن خزمة ابن أصرم ابن عمرو بن عمارة معدود أو ابن عمارة معدود في الصحابة يعني هذا أيضا بكسر العين أو بضم العين في قوله عمارة بحاث يعني ابن ثعلب بن خزمة ابن أصرم ابن عمرو بن عمارة قال معدودون في الصحابة وعد جماعة من الفريقين ومن ذلك أيضا يعني من الأسماء اللي مرت بنا كريز كله مصغر ولكن في خزاعة كريز مكبر أو كبر كطلحة بن عبيد الله بن كريز تابعي قال ومن ذلك عزام كما قال وفي قريش ابدأ حزام بكسر المهملة وبالزاي وافتح حاء أبدا في الأنصار لكنها في الأنصار حرام وليست حزام بالدرج قال برا أو برا بالقصر للوزن فقل حرام إذا كان أنصاريا يقال فيه حرام وأما القرشيون فأكثر ما يضبط أسماؤهم بحزام مثل حكيم بن حزام. قال والمراد كما قال الناظم ضبط ما في هاتين القبيلتين فقط، وإلا فقد وقع حزام بالزاي في خزاعة وبني عامر بن صعصعة وغيرهما، ووقع حرام بالرائب في بلي وخثعم وجذام وغيرهم، بل ولهم خرام بضم المعجمة وتشديد الراء خرام، وخزام بفتح المعجمة أو خزام بفتح المعجمة وتشديد الزاي، وذلك كله مبين في المطولات. أو من الأسماء المشتبهة أيضا قال ومن ذلك عنسي، فالذي في الشام عنسي بنون ثم مهملة نسبة لعنس حي من اليمن كعمير بن هاني يعني العنسي تابعي. والكلمة الثانية عبسي بباء موحدة بالقصر في كوفة بالصرف للوزن، في كوفة بالصرف للوزن نسبة في الأكثر لعبس غطفان كعبيد الله بن موسى العبسي. وكذلك من الأشياء التي هي محل اشتباه العيشي بالشين المعجمة والياء التحتية بالقصر للوزن نسبة لعائشة بنت طلحة أحد العشرة كعبيد الله بن محمد بن جعفر، ولبني عائشة ابن تيم الله كعبد الرحمن بن المبارك غلبا أي الغالب. أن الثالث الذي بالشين المعجمة في بصرة قال بالصرف للوزن على أن ما ذكر في كل من الشام والكوفة غالب أيضا كما يفيده كلام ابن الصلاح. قال ومن ذلك أيضا أبو عبيدة وكله بالضم مصغر كما قال. وما لهم أي وليس للرواة من اكتنى أبا عبيدة بفتح لعينه مكبر. قال ومن ذلك أيضا السفر بفاء ساكنة السفر في غير الكنى ومفتوحا في الكنى، يعني إذا سميته تقول السفر وإذا كنيت تقول أبا السفر كما قال والكنى في السفر، والكنى في السفر بالفتح للفاء. قال ابن الصلاح ومن المغاربة من سكنها يعني أبا السفر سعيد بن أحمد. قال وذلك خلاف ما حكاه الدارقطني عن أصحاب الحديث. قال الناظم ولهم في الأسماء والكنى سقر أو سقر بسين ساكنة، سقر بقاف ساكنة كسقر بن حبيب الغنوي وكأب السقر يحيى بن يزداد. ولهم أيضا شقر بفتح المعجمة شقر والقاف إليهم الشقريون. ومن ذلك أيضا عسل كما قال وما لهم أي وليس للرواة عسل بفتح المهملتين إلا ابن ذكوان الأخباري البصري. وأما عسل بكسر أوله وسكون ثانيه فجمل قال بضم الجيم وفتح الميم أي فكثير عسل عسل عسل عسل. ومن ذلك أيضا عثان كما قال والعامري الكوفي ابن علي بالسكون لما مر واسمه عثام بمهملة ثم مثلثة مشددة يعني عثام يقال عثام. وكذا حفيده المشارك له في اسمه واسم أبي عثام بن علي. ومن الأسماء أيضا التي فيها اشتباه قمير، قال مكبرا بنت عمرو، صغروا أي المحدثون سواه ضم أي بضم أوله يعني قمير، أو حالة كونه ضم أي مضموما أوله كزهير بن محمد بن قمير الشاشي. قوله ضم إضاح لصغر. ومن ذلك أيضا مسور، كما قال ولهم مسور بضم الميم، ثم مهملة مفتوحة ثم واو مشددة يعني مسور، ولهم أيضا مسور. اثنان أحدهما مسور بن يزيد الكاهل المالكي صحابي وذاني رضي الله عنه، وذانيهما ابن عثام ابن علي كما شمله كلام الناظم. وأما غوره أي غير من ذكر كغنام ابن أوس الصحابي وعبيد بن غنام الكوفي، فالنون المشددة والإعجام للعين واجبان فيه غنام. ومن ذلك قمير كما قال، وزوج مسروق هو ابن الأجدع اسمها يعني قمير ابن عبد الملك اليربوعي، وما سوى ذيل الرجلين فمسور بكسر الميم ثم مهملة ساكنة فيما حكى عند ابن الصلاح وغيره. ومن ذلك لحمال كما قال، وصفوان الحمال بحاء مهملة ثم ميم مشددة أي به. ومن ذلك الحمال كما قال، ووصف الحمال بحاء مهملة ثم ميم مشددة أي به. في الرواة للحديث هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي كان بزازا ثم تزهد وصار يحمل الشيء بالأجرة ويأكل منها فسمي لذلك حمالا. والغير أي وغير هارون بجيم بدل الحاء جمال، يأتي كمحمد بن مهران الجمال، أبي جعفر الرازي، وكأسيد ابن زيد ابن نجيح الهاشمي يعني الجمال. ومن ذلك أيضا يعني من أسماء التي تشتبه الحناط، كما قال ووصفوا حناطا بمهملة ثم نون، أو بالدرج خباطا بمعجمة ثم موحدة أي بكل منهما وصفوا عيسى ابن أبي عيسى، يقال فيه الحناط ويقال فيه الخباط. وهذا في البيت قال ووصفوا حناطا أو خباطا، في الدرج اللي هو في نظم البيت حتى يستقيم النظم. قال ومسلما ابن أبي مسلم كذا وصفوا كلاهما يعني بالحناط وبالخباط، ووصفوا كلا منهما خياطا يعني حناطا وخباطا وخياطا بمعجمة ثم تحتية أي به، فوصف كل منهما بوصف من هذه الثلاثة خباط وحناط وخياط، فوصف كل منهما بوصف من هذه الثلاثة صحيح، لأنه كان يبيع الحنطة والخبط ويخيط الثياب. ومن ذلك أيضا السلمي كما قال، والسلمي مفعول افتح أي افتح السين سلمي، ولام السلمي افتح سين ولام سلمي. قال في الأنصار بالدرج كجابر بن عبد الله نسبة لبني سلمة بفتح السين وكسر اللام سلمي، وفتحت في النسب كنمري ونمري وصدفي وبابهما. قال السمعاني وهذه النسبة عند النحويين قال وأصحاب الحديث يكسرون اللام سلمي وعليه اقتصر ابن باطيش في مشتبه النسبة وجعل المفتوح اللام نسبة إلى سلمية من عمل حمات يعني إلى قرية اسمها سلمية تقع في دائرة مدينة حمات. ومن يكسر لامه سلمي أي السلمي وهم أكثر المحدثين كأصله المنسوب إليه فقد لحن. قال وما ذكره ضابطا لما في الأنصار خاصة وإلا فلهم في غيرهم يعني الأنصار نسبة إلى بني سلمة وهم الذين ورد فيهم الحديث المشهور بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. قال وإلا فلهم في غيرهم بالفتح سلمة أيضا جماعة ويشتبه ذلك كله بالسلم بضم السين وفتح اللام نسبة إلى بني سليم كعباس بن ورداس السلمي وكذلك بالسلم بفتح السين وسكون اللام نسبة إلى بعض أجداد المنتسب. نبه على ذلك الناظم هكذا عندكم. ومن هنا أخذ في بيان القسم الثاني هذه الأسماء التي سبق أن ذكرها كلها أسماء عامة يعني في أي كتاب تجده يمكنك أن تحدد ضبطه وفق هذه الضوابط. وأما ما يتعلق بالكتب الثلاثة الموطأ والصحيحان بدأ الكلام عليها من هنا. قال ومن هنا أخذ في بيان القسم الثاني وهو ما لمالك في موطئه ولهما أي البخاري ومسلم في صحيحيهما من التراجم. فبدأ بذكر حرف الباء قال فمنهما بشار كما قال بشارا بموحدة ثم معجمة أفرد بالدرج أي أفرد بهذا الضابط بشار أبو أي والد بندار هما أو أفرد بالدرج أي أفرد بهذا الضابط بشارا أب أي والد بندارهما. والمراد ببندارهما يعني شيخ البخاري ومسلم اللي هو محمد بن بشار والملقب ببندار. محمد بن بشار لقب ببندار وهو شيخ للبخاري ومسلم ولذلك يقول أفرد اسم أبيه بشارا. قال ومن هنا لمالك ولهما بشارا نفرد أبا بندارهما بشارا نفرد أبا بندارهما. يقول هنا في تحليل هذا البيت أي بالدرج أفرد بهذا الضابط بشار أب أي والد من دارهما أي البخاري ومسلم.